انت لو فكرت مرة في غرامي وفي حنيني ما اظن تنسي المودة ما اظنك تهجريني تلواي صدقيني ليكي أبني الدنيا جنة ليكي أبني الدنيا جنة وابتديك بنور عيوني ليك بسهل كل قاسي ليك بسهل كل قاسي حتى لو راح السنين في هواك أرعى المحنة ليه تجوري وتظلميني حتى لو مريت بضيفك حتى لو مريت بضيفك أو خيالك أزريني ما بصدق فيك واشي ما بصدق فيك وادي ما بصدق فيك ظنوني انت لو فكرت مرة انت لو فكرت مرة في غرامي وفي حنيني ما اظن تنسي المودة ما اظنك تهجريني